نعم. قال مالك: كلامه المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فعاتقه فكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده. فقالت البينة: إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم به العيب الذي كان به يوم الشراء، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. تأتي هذه الجزئية: اشترى سلعة ثم قضى عليها حكم يمنع ردها، اما بتلفها واما بفواتها شرعا، ما الحكم في ذلك؟ احنا قلنا العيب يعطي المشتري حق الخيار ان يردها على البائع ويسترد الثمن، لكن اصبح تعذر ردها. ومثل مالك بامرين: يشتري الأمة ويستمتع منها فتحمل، هذه الأمة صارت ايش؟ أم ولد، وأم الولد لا ترد، وبعدما حملت وصارت أم ولد ظهر فيها عيب. اشترى العبد ثم بعد أن اشتراه عتقه، ثم ظهر في العبد وهو عتيق وعند صاحبه ان بالعبد عيب. بعد ان عتقه يمكن ان يرده؟ ما يمكن يرد. اشترى سلعة، مات العبد لم يعتق، مات وتبين انه عند الموت كان فيه عيب قبل الشراء، بعد ما مات ما يمكن رده. ما حكم هذه السلعة التي ظهر فيها عيب وثبت العيب؟ اما ببينة من المشتري واما باقرار البائع. لو جاء المشتري وقال: بعتني الامة وفيها عيب كذا، قال: صحيح، لكن هذا شيء بسيط. طيب ردها علي، والله حملت ما اقدر اردها، ماذا يفعل الان؟ يقول مالك رحمه الله: في هذه الحالة ليس هناك خيار. السلعة لما تكون يمكن ردها المشتري بالخيار، ان شاء ردها واسترد القيمة، وان شاء طالب بقيمة النقص. لكن هنا لا يمكن ان يردها، بيجي امامنا ايش؟ طريق واحد: تقدر السلعة يوم الشراء وتقدر بعد ذلك بالعيب، تقدر عند الشراء سليمة من العيب وتقدر بعد ذلك بوجود العيب. كلمة تقدر ما قالش كم اشتراها، لاحظوا النقطة هذه يا جماعة. اذا كان اشتراها بعشرة الاف ثم ظهر فيها العيب ولم يستطع ردها، ما نقولش انها عند ظهور العيب كم تساوي، نقول 8000 يرد 2000، لا. ماذا نفعل؟ لأن السلعة تختلف، نقدرها سليمة عند البيع ونقدرها معيبة عند الخصومة. سليمة عند البيع ب20 ب12، يمكن باعها رخيص يمكن باعها غالي، قدرت عند البيع ب8000 وقدرت معيبة ب6000، وقدرت معيبة بايش؟ 6000. النقص بين التقدير سليمة والتقدير معيبة كم؟ 2000 ولا لا؟ الثمن المبيع به الغيه خلاص، نحن نرجع الى التقدير من جديد. فقدرت انها يوم المبيع سليمة ب8 وانها حالة العيب ب6، فرق ما بين 8 و6 2، هل يدفع 2000 من العشرة اللي استلمها؟ لا. كم نسبة الاثنين من 8؟ نسبة 2000 من 8000 ايش؟ الربع. إذن قيمة النقص هي الربع، يرد من العشرة كم؟ ربع العشرة 2500. هذا ما يسمى أرش العيب. إذن السلعة إذا ظهر فيها عيب بعد العقد وأثبته المشتري ولم يستطع ردها، أو اعترف به البائع ولا يمكن ردها على البائع، فللمشتري أرش العيب.